طيب شيخنا، يعني نرجع السؤال مرة أخرى، أقول هل يشرع الإنسان يعني أن يجتهد في عبادات معينة في الأشهر الحرم على اعتبار يعني هو الأشهر الحرم ممنوع فعل المعصية فيها؟ نعم. أما عبادات تخصها لا أعلم أنها عبادات تخصها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رجب، كان يجتهد في محرم صلى الله عليه وسلم، طبعا بالنسبة لذي الحجة طبعا شهر الحج. نعم. طيب شيخ، نأتي الآن يعني إلى العبادة البارزة في الأشهر الحرم ألا وهي حج بيت الله الحرام. نريد أن يعني نذكر أنفسنا ونذكر الأخوة المشاهدين الكرام بشيء من فضائل حج بيت الله الحرام. لا شك أن حج بيت الله تبارك وتعالى ركن من أركان الإسلام الذي قام عليها. قال ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقال بعض أهل العلم: قول الله تبارك ومن كفر، أي كل أن كل من لم يحج فقد يكون كافرا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم تارك الحج كافر. شلون تارك الصلاة؟ شلون تارك الصيام؟ تارك الزكاة؟ يعني تارك الصلاة اختلف فيها أهل العلم، وتارك الزكاة كذلك، ولكن الخلاف فيه أقل من تارك الصلاة. كذلك تارك الحج في خلاف بين أهل، هل يكفر أو لا يكفر؟ المستطيع شيخنا، المستطيع توفرت شروط فيه، المستطيع المهمل. طيب، فهذا بعض أهل العلم ذهب إلى كفره، ولكن الجمهور على عدم كفره. ثم عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. حج البيت الركن من أركان الإسلام التي يقوم عليها، فلا شك أن أمره عظيم جدا. فمن حج ضاعف الله له الأجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني من منا لا يتمناها؟ أن يعني كم نرتكب يعني في أيامنا وليالينا من الأخطاء والتقصير، يعني كما قال بعض السلف يقول: لو كانت الخطايا تظهر آثارها على يعني وجه الإنسان كذا لما جلسنا أحد ولا سلم علينا أحد، وكان صلى الله أن يستر علينا ويحفظنا جميعا سبحانه وتعالى. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يجعل لنا مواسم يغفر فيها لنا الذنوب سبحانه وتعالى، ومن ذلك الحج. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته، أي من الخطايا ليس من الأجر، لا الأجر باقي ثابت، لكن الذي يمحى أو الذي يكون كيوم ولدته أمه الخطايا. أما الأجر والحسنة ثابتة، النقط البيضاء ثابتة، النقط السوداء هي التي ذاتها. طيب شيخنا، هل هناك حج قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كانوا يحجون كما قال الله تبارك: وما كان طوافهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فكانوا يحجون ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، ملكته وما ملك. هكذا كانوا يقولون عن الأصنام. فكانوا يحجون ويطوفون ويسعون بين الصفا والمروة ويذهبون إلى عرفة، ولكن قريش ما كانت تذهب إلى عرفة. لماذا؟ يعني يقولون: نحن لا نخرج، لأن عرفة من الحل ليس من الحرم. فيقول: نحن الحمس، يعني متحمسون في الدين. تصور أنت أبو جهل متحمس في الدين، يعني صعب عليه. يسمون نفسهم الحمس قريش، يعني متحمسون في الدين، وهؤلاء المتحمسون في الدين يعني أهل الحرم. فيقول: نحن لا نخرج من الحرم. واسطة يعني؟ إيه واسطة، لا نخرج من الحرم. أنتوا يا حجاج باقي الحجاج تذهبون إلى عرفة، نحن لا نذهب إلى عرفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج زين طلق من منى، فمر بمزدلفة فقال: يقف عند المزدلفة. فتجاوزها، قال: انظر ماذا يفعل هذا الأحمسي، لأن النبي قرشي صلى الله عليه وسلم. قال: انظر ماذا يفعل هذا الأحمسي، خرج من الحرم. لا إله إلا الله. فخرج من الحرم وذهب إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن العرب كانت تحج طيب البيت وكذا، لكن الحج الشرعي اختلف أهل العلم فيه، الذي هو حج الإسلام، اختلف أهل العلم فيه متى فرض، هل في السادسة أو في التاسعة؟ السنة التاسعة. طيب شيخنا، أتينا على يعني وجوب الحج، هل ما هي الشروط التي إذا توفرت في الإنسان في المسلم يجب عليه أن يحج؟ نعم، شروط وجوب الحج كما ذكر أهل العلم: أول الإسلام، نعم، أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا فلا يجب الحج على المجنون، أن يكون مستطيعا للحج، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أن يكون قادرا على الحج. والقدرة يعني تشمل أشياء، يعني الزاد، الراحلة، التي توصله الأمن من الطريق، صحة البدن، هذه كلها أشياء تدخل في الاستطاعة. أن يكون بالغا، غير البالغ الأطفال الصغار لا يجب عليهم الحج، وإن كان يصح منهم الحج لو حجوا، لكن لا يجب عليهم، وإنما يجب على البالغ أن يكون حرا. العبد لا يجب عليه الحج، وإنما يجب على الحر هو الذي يجب عليه. لكن أيضا العبد لو حج حجه صحيح كغير المستطيع، لو تكلف وحج حجه صحيح، حجه صحيح. ثم الشرط السادس، هذا خاص بالمرأة، أن يكون لها محرم. طبعا هذا إذا كانت ستسافر، أما إذا كانت لن تسافر كتكون من أهل مكة مثلا مكية، ما يشترط لها المحرم، لأنها ما في سفر، المحرم للسفر. فلت تكون من أهل الرياض، من أهل الكويت، من أهل قطر، من أهل البحرين، من أهل مصر، من أهل الشام، من أهل ليبيا، اللي يكون يعني خارج مكة، لا يصل مكة إلا بالسفر، هذه لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما أو زوجا، بحيث أنها يعني تذهب إلى الحج. فنخلص لأنها ستة: إسلام، العقل، الاستطاعة، البلوغ، الحرية، والمحرم بالنسبة للمرأة إذا لم تكن مكية. طيب شيخنا، بعض النساء لو ركز على قضية المحرم يعني ما تطيب نفسها، تقول أنا الآن مستطيعة وعندي مال وصحتي، يقول يعني وجود المحرم ما راح يتوفر، حتى تقول في المنظور البعيد يعني تعرف من حالها، من حال زوجها وأبنائها، وتقول أنا عندي فرصة مثلا، وخصوصا الآن بعض الناس يقول مع رفقة مأمونة وما إلى ذلك، فلو حجت المرأة من غير محرم حجها صحيح. لكن هذا مثل إيش؟ يعني مثل أنا الآن فقير زين، ومو قاعد أخرج زكاة، لأني فقير مو قاعد أخرج زكاة، أجي أقول بتسلف أنا ليش بأدي الركن، ركن الزكاة، تقول أنت ما عليك زكاة أصلا. طيب هذا ركن، ركن على الأغنياء، ما هو ركن عليك أنت، أنت ساقط عنك هذا الركن. الآن المرضى الذين لا يستطيعون الصيام، خاصة اللي يأخذون أدوية يعني في النهار على طول مباشرة، وفي أوامر عندهم الأطباء لا يمكن أن تصوم، ما في مجال نهائي. طيب بصوم أنا شلون؟ ويتحسر على الناس تصومها، أسقط الله عنك الصوم. كذلك المرأة بالنسبة للحج لا تتحسر يعني ما لقيت محرم وكذا وشلون والحج وفرض، لا مو فرض بالنسبة لك، ليس الفرض، طاعتك لربك هذا هو الفرض. الله أكبر. أنت تطيعين الله تبارك وتعالى وتجلسين بيتك وتقولين أنت يسر لي حججت، وإلا يسر لي فاللهم اعذرني، تأخذ الأجر، أجر النية سابقة. وهي لكن تصور أنت يعني تسافر تعصي الله اللي تطيعه، يعني هذه أيضا قضية مهمة جدا، أن السفر نفسه معصية، فكيف الإنسان يريد أن يطيع الله بمعصية وهي السفر بدون محرم. محرم، لكن لو واحدة ما ردت علينا وسافرت وحجت بدون محرم حجها صحيح. أنا الشيخ الحبيب يعني للأسف بعض الأخوات يعني نسأل الله التوفيق للجميع يعني تجادل في هذا القضية، تقول يعني الآن السفر سهل، وكأنها تريد أن تختزل مناسك الحج والمشقة اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم جهاد بالنسبة للمرأة، تختزل الحج فقط من الصعوبة، تقول بالسفر، تقول بس قضية أن سأسافر معي الرفقة وتستقبل الحملة. نقول لا، يعني الحج إلى الآن ما بدأ، يعني كون السفر في الطائرة مأمونا إلى الآن في مناسك، ورأينا الشيخ حالات أمامنا يعني سقوط بعض الأخوات ويتحرج بعض الأخوة ما معها محرم، فيضطر إلى يعني أن يمسكها ويرفعها، فيعني لا شك وجود المحرم والمرأة مطمع حتى في هذا المناسك. هذه قضية. والقضية الثانية يعني أنت إذا فتحت بتفتح للجميع، صحيح، عارفين، فإذا قلت السفر سهل، حتى السفر لأمريكا الآن سهل، السفر لأستراليا سهل، السفر للبرازيل سهل، يعني أبعد دولة الآن بالعالم كله توصل لها 17 ساعة 18 ساعة تواصل، ماكو شيء صعب الحين، صحيح، ماكو شيء سهل. هل معنى هذا الشرط في سفر المرأة يسقط نلغيه؟ لا، صحيح صحيح، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لحج المرأة بدون محرم، هو الإشكالية أنا أتصور هو تأثم النساء، وفي قضية أيضا أهم من هذه وهي تقصير المحارم. صحيح، عرفان، يعني أنا تتصل بي بعض النسوة تقول ما عندي محرم، ما عندي شحن مقطوع من حول، قالت لا عندي إخواني اثنين بس ما لهاي مع زوجاتهم، يعني ما يجوز، يا لهاي مع زوجتك مخلي أمك مخلي خواتك، وتقول له شيخنا أدفع لك، أين حجتك عليه مع هذا، أين زوجته لو طلبت منهم قاعد يسافر معها بالصيفية مثلا أو كذا وهذا، ولا يهتم لحاجة، خاصة إحنا نتكلم عن حجة الإسلام. اللي ما حجت أم حج النافلة لا يجوز. أمر صعب. إيه ما لا يجوز حج النافلة نعم. بدون محرم. نعم. نتكلم عن الحج الفريضة. نعم. هذا حج الفريضة. بعض أهل العلم قال المرأة إذا لم تجد محرما وحج فريضة وهذا مع رفقة آمنة نعم. تروح. نعم. طيب لكن الصحيح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمها. نعم. الحمد لله عند الله. فقط الشرط من شروطه. عند الله صحيح. نعم. كذلك شيخ نريد يعني حتى طالما في هذا المحور وجوب الحج لو وجهت بارك الله فيكم رسالة لمن يعني تكاسل الحمد لله بصحة وعافية ونعمة وخير وما عنده أي إشكالية ومع ذلك شيخنا كسنا يقول السنة القادمة يبدأ يؤجل إلى والله الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذه الرسالة. اللهم صل وسلم. فقال تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. الله أكبر. فالإنسان يتعجل بالحج يعني الآن صحتك ومالك وأمن الطريق موجود ما تدري بكرة قد لا تتمكن يعني شوف كمثال الآن يعني أخوان غير الخليجيين ما يستطيع يذهب إلى مكة إلا بفيزا معاناة حتى يصل صحيح يعني ما قد لا تحصل إلا مرة بالعمر صحيح زين خاصة بعد تتكلم عن اللي جون من الصين ماليزيا اندونيسيا عوشة العمر هذه مثلا طيب قال لي 40 سنة في بنك اسمه بنك الحج لا إله إلا الله عندهم في اندونيسيا وماليزيا بنك الحج يحط في هذا البنك لمدة 40 سنة لين يوصل دوره روح حج طيب يعني حنا الله الحمد لله منا الأمور متيسرة لنا حمد. كذا فإنسان يحمد الله على العافية وعندك مالك وصحتك فإنسان يبالي ليش يخلي يعني شيء على تقاعس عاتقه نعم المستعان فالله خلنا ولهم آمين